بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال كتاب الديات، قال كتاب الديات. والديات جمع دية، وأصلها في اللغة من ودية، يعني يقول أو تقول أنت وذا القتل إذا أعطى وليه ديته، يعني هذه الدية تعطى، أي هي ما جعل في الشرع في مقابلة النفس، تعطى لأهل القتيل، تعطى لأهل القتيل أو لولي القتيل. فتعطى هذه الدية لولي القتيل أو المقتول عوضا عن نفس وليه التي قتلت، عوضا عن نفس وليه التي قتلت. وتكون الدية في القتل العمد إذا ترك أصحاب الحق في القصاص وانتقلوا إلى الدية ذلك، وتكون كذلك في القتل الخطأ. وكذلك الدية يعبر بها كذلك عن ما يكون مقابلا للاعتداء على الأعضاء والأطراف ونحو ذلك، أي إذا اعتدى مثلا مسلم على مسلم آخر بأن اعتدى على أعضائه أو أطرافه، مثلا إذا قطع منه مثلا أصبعا، فهذا الأصبع إذا قطعت في هدية، هذه الأصبع إذا قطعت في هدية وهي عشر الدية، مثلا إذا قطع أو كسر له سنا في هدية، مثلا إذا شج له رأسا في هدية، وهكذا. فإن الدية تكون في مقابل ما حصل الاعتداء عليه، سواء نفسا أو أعضاء أو أطرافا أو نحو ذلك. قال كتاب الديات، كتاب الديات. وفي الأصل عند البخاري رحمه الله تعالى قال كتاب الديات، ثم قال باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال كتاب الديات وباب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وهذه الآية فيها أن القتل العمد فيه ترهيب شديد، وهو الاعتداء على النفس بإزهاقها، ويتعلق بالقتل العمد أحكام، بالقتل العمد أحكام، ومن هذه الأحكام الدية، ومن هذه الأحكام الدية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث فيه الترهيب من الاعتداء على النفس بالقتل، فإن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. والدم الحرام أي الدم الذي حرم الله الاعتداء عليه، الدم الذي حرم الله الاعتداء عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة، فسحة يعني سعة، لن يزال المؤمن في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، العلماء تكلموا حول قول النبي صلى الله عليه وسلم في فسحة، فقالوا قوله في فسحة من دينه أي أن الأمر كأن دينه إذا ارتكب هذه الجريمة ضاق عليه، ضاق عليه، فإنه إذا لم يرتكب هذه الجريمة فهو في فسحة من دينه. أما إذا ارتكب جريمة القتل العمد فإنه يضيق عليه دينه، يضيق عليه دينه، وعند ذلك يكون قد وقع في حرج شديد، وقع في حرج شديد. لماذا؟ لأنه ضاق عليه دينه فيقع في حرج شديد. هل هو صار بهذا القتل كافرا؟ هل صار بهذا القتل مرتكبا لكبيرة؟ هل هو بهذا القتل يدخل النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها؟ هل هو بهذا القتل يدخل النار ثم يخرج منها بعد عذاب طويل؟ وكل هذا محتمل، كل هذا محتمل. لماذا؟ لأن الآية والأحاديث تحتمله. ولذلك فهو عندما يقتل نفسا بغير حق يصير في ضيق من دينه بعدما كان في فسحة من دينه. وأنت قبل أن تقتل إنسان عفانا الله وإياكم عمدا فأنت في فسحة من دينك، في براءة، في سعة. أما إذا قتل الإنسان نفسا بغير حق عمدا أو عامدا متعمدا فإنه يضيق عليه دينه، فيصبح في هذه الاحتمالات: هل كفر بالله استحلال هذه النفس؟ هل هو مرتكب لكبيرة وعليه فيعذب عذابا شديدا بسبب ذلك؟ هل فكل هذا يضيق عليه دينه، يضيق عليه دينه. ومسألة القتل العمد تقدم الكلام عنها قبل ذلك في باب التفسير، وجملة ما كان من كلام هو أن القاتل العمد على تفصيل بين العلماء، على تفصيل بين العلماء. فالآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ظاهر الآية أنه يدخل النار ويخلد فيها. نعم، هذا ظاهر الآية، لكن هذا الخلود ما هو المقصود به؟ ما هو المقصود به؟ هل يخلد في النار لا يخرج منها كخلود الكافرين، أم أن المقصود بذلك الخلود الذي في كلام العرب يستعمل في الدلالة على الكثرة، الدلالة على الكثرة أو التعبير عن الكثرة وطول المدة، وطول المدة؟ فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن المسلم ما لم يكن مستحلا في قتله هذه النفس عمدا فإنه لا يكفر بالله تعالى ولا يخلد في النار خلود الكفار، وإن كان يعذب في النار عذابا طويلا، يعذب في النار عذابا طويلا. وهذا قول الله تعالى: خالدا فيها، خالدا فيها، لأنه يطول مكثه في النار، يطول زمن يعني عقوبته في النار وعذابه في النار. هذا هو الذي يحمل عليه قوله تعالى: خالدا. فهذا على قول الجمهور يقصد به طول المكث في النار، طول المكث في النار. نعم. قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أما إذا استحل المسلم هذه النفس فقتلها عمدا فهذا يدخل النار لا يخرج منها أبدا، فهذا يدخل النار لا يخرج منها أبدا. وهذا في شأن المستحل كما عليه إجماع أهل العلم، فإن من استحل هذا الذنب كفر بالله عز وجل، فإن من استحل هذا الذنب كفر بالله عز وجل. والمقصود باستحلاله لقتل النفس المسلمة عمدا، المقصود به أنه يقتل هذه النفس المسلمة عامدا متعمدا مستحلا لذلك، أي أنه يرى أن هذه نفس مسلمة وأن هذه النفس المسلمة لا يجوز أن تبقى لأنها مسلمة، لأنها مسلمة، فهو يقتل هذه النفس كرها في الإسلام، وبغضا في الإسلام، ولأنها مسلمة فهو يقتلها. فهذا الذي يكون به استحلال النفس المسلمة بغير حق. أما إن قتل هذه النفس على غير ذلك فلا يسمى مستحلا، فلا يسمى مستحلا، كأن يقتل هذه النفس غضبا مثلا، كالذي مثلا يتشاجر مع آخر فيشتد الشجار ويشتد العراق والخصومة وتشتد، هذا يعاند وهذا يعاند فيقتله عامدا متعمدا، لكن هذا لا يكفر مع هذه الجريمة، لكنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه لم يقتله لأنه مسلم، ولأنه يستحل قتل النفوس المسلمة لدينها. أو مثلا كالذي يقتل عامدا متعمدا متأولا، متأولا يعني يرى أن هذا الإنسان صاحب جريمة وأنه يجب قتله ونحو ذلك، فهذا متأول أيضا ونحو ذلك. فكل ما لا يدخل في الاستحلال فليس بكافر ولا يخلد في النار على الصحيح من كلام أهل العلم، وإن كانت هذه جريمة كبيرة، وإن كانت هذه جريمة كبيرة. والمقصود بالذي له هذه العقوبة سواء كان مستحلا أو غيره، المقصود به المباشر للقتل، المباشر للقتل، لا مثلا الذي يحرض على القتل أو الذي يتسبب في القتل ما لم يكن هذا التحريض من باب الاستحلال، ما لم يكن هذا التحريض من باب الاستحلال. فالذي يحرض على سبيل المثال كالذي يقول لغيره اذهب فاقتل هؤلاء أو اقتل هذا، فهذا محرض على القتل، هذا محرض على القتل. فإن كان مستحلا لهذه النفوس أو لهذه النفس فهو كافر بالله عز وجل، أي مستحلا لقتل هذه النفس المسلمة ويقتلها لأنها مسلمة كرها في الإسلام وفي الدين، فهذا كافر بالله عز وجل. أما إن كان على غير ذلك كما أشرنا فهو مرتكب لكبيرة حتى ولو بالتحريض، نعم، وإن لم يكن مباشرا، نعم، لأن القتل ربما يشترك فيه جهات مختلفة. فهناك في القتل ربما يكون القاتل واحدا، وقد يكون المشارك في القتل أكثر من واحد، أكثر من جهة، يعني قد يكون القاتل جهة واحدة إذا كان القتل بين طرفين فباشر أحدهما القتل فقتل، وقد يكون القتل باشتراك جهات مختلفة كاشتراك المحرض أو الآمر أو المتسبب مثلا. أما الآمر فالذي يقول لغيره اذهب فاقتل هذا، أنا آمرك اذهب فاقتل هذا، فهذا عليه إثم الجريمة كذلك. وأما المحرض فهو الذي يعمل على إثارة غيره لقتل آخر، لقتل آخر، كمثلا كأن يحرضه بأسباب مختلفة، يقول له هذا الذي فعل، هذا الذي فعل بأخيك، هذا الذي فعل بأبيك، هذا الذي أخذ كذا، هذا الذي فعل كذا، وظل يحرض على القتل، فهذا يشترك في الجريمة أيضا. وأما المتسبب فكالذي يتسبب في القتل بأن يسلم هذه النفس التي يراد قتلها بجهل بغيره إلى القاتل، أن يسلم هذه النفس التي يراد قتلها إلى القاتل. فعلى سبيل المثال هو يعلم أن هناك من يتوعد هذه النفس بالقتل ويقول سأقتلك إن لم تفعلي وهكذا سأقتلك، يوم يأتي هذا المتسبب ويقول لهذه النفس ماذا؟ اذهبي واجهيه، وهي لا تقدر على المواجهة ولا عندها مثلا أسباب المواجهة، فيقول لهذه النفس اذهبي واجهي هذا ولا تتراجعي، فتقتل هذه النفس. فيكون هذا المتسبب كذلك طرف في هذه الجريمة، وذلك الجريمة إذا كانت متعددة على هذا النحو فلها ربما أربع أحوال: آمر، محرض، مباشر للقتل، متسبب في القتل، والكل يشترك في إثم القتل، وفي إثم قتل هذه النفس عند الله سبحانه وتعالى. كل على حسب درجته وعلى حسب حاله، فقد يكون في بعض الأحوال أحدهم أشد جرما من الآخر، بل ربما يكون أشد جرما من المباشر، أشد جرما من المباشر. فلربما كان المباشر يخرج لقتل نفس واحدة، فيكون المحرض سببا في أن يقتل نفوسا كثيرة، فصار هذا المحرض أشد جرما من غيره ونحو ذلك. ولذلك فهذه الأمور كلها لابد من تحقيقها، لا سيما إذا أردنا أن نتحقق هل كان هذا عن استحلال، هل كان هذا عن عمد وقصد مع تأويل أو مع جهل أو مع شبهة ونحو ذلك. والشبهة يعني كأن مثلا يقتل نفسا بشبهة أنها ستقتله، بشبهة أنها ستقتله. يعني تجد إنسانا يقول لك أنا معرض للقتل، أنا مهدد بالقتل، أنا مهدد بالقتل، فيسألك هل يجوز لي إذا جاء الذي يتهددني هذا أن أقتله ابتداء؟ هذا سؤال يوجه، هذا سؤال يوجه. أنا شخصيا سئلت هذا السؤال من أكثر من شخص، يقول لي هل يجوز لي أن أبدأه بالقتال مجرد أن أراه، لأنه سيقتلني إن لم أسرع أنا بماذا؟ بقتله. حتى أنه يقول مثلا إذا لم أقتله أنا سيقتلني هو بأسباب ربما. حتى في إجابتي قلت له هل معه مثلا من السلاح الذي يؤدي إلى قتلك، أو شهر السلاح بحيث بالفعل أظهر قتلك؟ يقول ليس معه سلاح. فقلت كيف تجترع على قتله إذا لم يكن معه سلاح؟ قال معه أداة تقتلني أيضا، كالزلط مثلا. يقول مثلا الزلط، الزلط ده أشد من الطوب شوي، الزلط هذا، يقول هذا الزلط، الزلط هذا لو أنني أصبت في رأسي به بضربة قوية قتلت، مت. انظر هذه نفس تخشى على نفسها القتل، وفي مقابل نفس أخرى وكلاهما ربما يكون مسلمين. انظر إلى الفتنة التي ربما يصل الحال فيها أمر القتل إلى هذا المستوى، أن كل يكون حريص على قتل صاحبه، قتل صاحبه، نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، هو في فسحة من دينه، في سعة من دينه، ما لم يعتدي على الدماء المحرمة، ما لم يعتدي على الدماء التي حرمها الله عز وجل. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. ربما هذه الرواية غير ظاهر فيها المسألة، لكن نذكر الرواية الأخرى أيضا ذكرها البخاري في الأصل، الرواية الأخرى أوضح من هذه الرواية. وهذه الرواية الأخرى يقول فيها المقداد ابن الأسود رضي الله عنه الكندي يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني قصة هذه أو قصة المقداد هذه أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو أنني في المعركة فاقتتلت أنا ورجل من الكفار، حصل بيننا اقتتال فضربني فقطع يدي ثم لاذ مني وراء شجرة ورا الشجرة طبعا بيبقى صعب انه يناله زي العمود كده اللي قدامنا ده. لو واحد ورا العمود ده مستخبي والتاني وراه بيبقى فيه صعوبة انه يناله. لماذا؟ يجي كده يروح له كده، يجي كده يروح له كده. فلاذ مني في أو وراء شجرة. ثم قال أسلمت لله. بعد ما راح وراء الشجرة ورأى أن المسلم سيأتي إليه يريد أن يقتله، فقال أسلمت لله. وأسلمت لله هذه يقبل بها الإسلام، يقبل بها الإسلام بدليل الحديث، بدليل هذا الحديث. نعم. فقال أقتله بعد أن قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. العلماء اختلفوا فيها، لكن أرجح الأقوال فيها فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني هو الآن بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني صار معصوم الدم كما أنت كذلك قبل أن تقتله أنت معصوم الإيش؟ الدم. لأنك لو قتلته ستقتل إيش؟ مسلما عمدا، وهذا فيه الإيش؟ القصاص. هذا فيه القصاص، القتل العمد فيه القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وإنك بمنزلته يعني بعد ماذا؟ فإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني هذه العبارة يقصد بها عصمة الدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم له يقصد به عصمة الدم وليس الكفر، وليس الكفر. بعض الناس ظن أن المقصود فإنك بمنزلته قبل أن يقولها، يعني أصبحت أنت إيش؟ ها؟ كافرا، أصبحت كافرا وهو أصبح مسلما. لا، ليس هذا هو المراد في الحقيقة، إلا في حالة واحدة وهي إذا استحل. إذا استحل دمه، استحل دمه يعني تاني، بنكررها تاني عشان احنا عايشين في زمن الدنيا فيه الجهل ملأ كل مكان، نسأل الله العفو والعافية. كل ما حد يقتل حد يبقى مستحل، كل ما القتل جريمة كبيرة جدا، لكن الاستحلال هذه مسألة خطيرة جدا. أنت تقول فلان بيستحل الدماء، تعرف معنى استحلال الدماء؟ لا، ما يعرفش، أهو بيقولها وخلاص، والفيسبوك والمش عارف إيه والدنيا والنت والدنيا هيصة، وكل بيقول استحل الدماء، يستحل الدماء. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فإنه بمنزلتك قبل أن تقولها، وإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقولها. يعني ماذا؟ يعني لو قتلت، الكلام في عصمة الدم، لكن على القول اللي ذكرناه اللي هو بعض العلماء قال الكفر، يعني به الكفر. هذا الكفر يكون في حالة واحدة وهي الاستحلال. الاستحلال يعني ماذا؟ كما يظهر هنا في الحديث، بعد ما علمت أن هذا مسلم قتلته، بعد ما علمت أن هذا مسلم قتلته، فقتلت نفسا مسلمة بغير حق استحلالا لها. وانتبهوا، استحلالا لها غير إيش؟ غير اعتداء عليها لغضب أو لتأويل أو لجهل أو أي شيء من هذه الأشياء. ولذلك القول الصحيح في تفسير الحديث هو ماذا؟ ها؟ أن المقصود به عصمة الدم، المقصود به عصمة الدم. يعني إيه عصمة الدم؟ ها؟ يعني إيه عصمة الدم؟ فسروا لنا الحديث عشان نستشعر أنتم معانا. ها؟ أيوة، وضحوا لي يعني إيه عصمة الدم. أيوة يا ماشي، أنا عايز شرح الحديث ده، الحتة دي بالذات. كلامكم كله كلام جيد مقبول، بس أنا عايز الحديث. هل الحديث يقصد به فإنك بمنزلته يعني أصبحت كافرا، ولا إنك بمنزلته يعني صرت غير معصوم الدم؟ صرت غير معصوم الدم يعني يا مقداد أنت قبل أن تقتله أنت معصوم الدم لأنك إيش؟ مسلم. لما قتلت دلوقتي أصبحت مش معصوم الدم لأنك بقيت إيه؟ ها؟ قاتل مش كافر. قاتل مش إيه؟ مش كافر. إلا في حالة واحدة تبقى اسمك كافر، لو كنت مستحل. وقلنا مستحل يعني إيه؟ لو كنت مستحل يعني هذه النفس المسلمة أنت تكرهها لأنها مسلمة وأنت تبغض الإسلام الذي هي تدين به، فقتلتها لأجل أن تقضي على هذه النفوس المسلمة، مش عايز مسلمين في الدنيا، فهذا هو استحلال قتلها لأنها نفس محرم قتلها. مثال آخر للاستحلال في غير المسلم، في غير المسلم، الذمي. الذمي يحرم قتله. الذمي يحرم قتله. طيب لو جاء مسلم فقتل ذميا وقال لا قتل الذمي حلال من غير شبهة طبعا وبيبين له الأمر وكل حاجة، قتل الذمي حلال، هذا يسمى مستحلا. ليه؟ لأنه استحل ما حرم الله، الله حرم قتل الذمي، فهو يقول لا قتله حلال. طبعا قتل هنا المقصود بها أن قتل الذمي حرام فيما طبعا الله يقتدي قتل، وإلا الذمي ممكن يكون يجوز قتله، والمسلم ممكن يجوز قتله، مش كده؟ ممكن يجوز قتل المسلم في بعض الأحوال، زي المسلم إذا زنى وهو إيش؟ محصن، هذا يجوز إيش؟ قتله. المسلم إذا قتل وعليه البينة وقتل عمدا فهذا يقام عليه الإيش؟ القصاص، يقتل قصاصا، فهذه نفس مسلمة. وهيجي معنا حديث لا يحل قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث، لكن ما لم يكن بهذه الأمور التي أجازها الشرع فإنه يكون إما مستحلا أو غير ذلك، يعني متأول جاهل غيره نحو ذلك. نعم. وإحنا في فتنة كبيرة في هذه الأيام خصوصا، في هذه الأيام خصوصا تجد المسلمون يقتلوا بعضهم بعض، وكل واحد فيهم بيرمي التاني بالإيش؟ بالكفر. كل واحد بيرمي التاني بالكفر، يعني ده يقول على ده كافر، ده ملوش دعوة بالإسلام ولا ريحته، ده كافر ولازم نقتله، والتاني يقول عليه ده كافر، ده بيكره الإسلام مش عايز يخلي الإسلام في مصر ومش عارف إيه ونحو ذلك، وكل واحد بيقتل الآخر يرى أنه كافرا. نسأل الله العفو والعافية. وكلاهما جاهل والعياذ بالله، وهذا من أشنع ما ابتلينا به الجهل والعياذ بالله. قال: باب من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. يعني ايه بقى من فليس منا؟ ها؟ لا احنا عايز اسال كده الاخواننا عموما كده من الناحيه دي، ليس منا يعني ها؟ مش ليس منا يعني كافر، والا هذا استدلال الخوارج، هذا استدلال الخوارج، فان الخوارج ياتون بهذه الادله سواء هذا الحديث او غيره فينزلونها على المسلمين وعليه فهم يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر، فيحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا على ماذا؟ أي ليس مسلما وأنه خرج من ملة الإسلام. وهذا الحديث ونظائره كل نظائر هذا الحديث، يعني هذا الحديث ونظائره كلها تحمل على ماذا؟ على أنه ليس على هدينا أهل الإسلام، ليس على هدينا أهل الإسلام، يعني ليس على طريقة أهل الإسلام، إنه على طريق منحرف عن طريق أهل الإسلام، إلا في حالة واحدة وهي ها الاستحلال. إلا في حالة واحدة، يكون الحديث على ظاهره، يكون الحديث على ظاهره إذا كان مستحلا، يعني مستحلا حمل السلاح على المسلمين لأنهم مسلمين ولأنه يجوز قتلهم وإبادتهم وكذا وكذا. في هذه الحال إن كان يستحل ذلك فهذا كافر والعياذ بالله، بخلاف ما تقدم أيضا في الكلام عن القتل، كأن يكون متأولا أو جاهلا أو مغضبا أو نحو ذلك. وإلا ليس أحد الفريقين أولى بها من الآخر، وإلا ولا يا جماعة ليس أحد الفريقين أولى بها من الآخر. ما هو دلوقتي احنا بقت الدنيا كل الناس على مزاجها بتفسر، وكله بقى علماء من خلال الانترنت. من حمل علينا السلاح فليس منا، يوم ممكن يسمع تفسير مستحيل خلاص، من حمل علينا السلاح فليس منا، يوم يقول لك حمل علينا السلاح فهذا كافر. طب ما انت حملت عليه الايش؟ السلاح ايضا. ما انت حملت السلاح ايضا، حملته بدرجة او باخرى، حملته بدرجة او باخرى. مش شرط السلاح يكون اداة معينة، السلاح مش شرط يكون اداة بعينها، انما كل ما يقتل يسمى سلاحا، كل ما يؤذي ويضر ضررا شديدا بالمسلمين يسمى سلاحا. قال باب: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه الآية بوب بها لأجل أيضا الترهيب من قتل النفوس المسلمة، من قتل النفوس المسلمة. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني كما قال الله تعالى في نفس الآية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لماذا؟ لأن قتل نفس واحدة من المسلمين يجرئ الناس على الإيش؟ على القتل. وده دلوقتي احنا مش محتاجين حد يجيب لنا أدلة أكثر من الواقع اللي احنا عايشينه. وإلا أنا أذكر يوم أيام ثورة 25 يناير، في اليوم الثاني الثالث حاجة كده، يعني حصل حريق في جزء كده في ناحية ميدان التحرير، في حتة كده حريق كده بسيط كده، العالم المسلم كله كان يبكي لمصر. إمام الحرم في هذه الليلة بكى في الصلاة، والعالم كله كان يبكي لأنه حصل حريق في ميدان التحرير في اليوم ده، واتطفى بسرعة. كان مش فاكر كان ايه السبب، يعني لانه مصر ما كانتش متعودة على مسألة الايش، ان يكون فيها الكلام ده، لا حريق ولا غير لا ده دلوقتي بقت فيها ايه بقى؟ القتل. ما فيش اسهل منه، الناس تقتل بعضها البعض اسهل ما يكون، مع انه الناس والمصريين خصوصا عمرهم عاشوا على مسألة ان القتل دي عندهم مسألة خطيرة جدا. كل الناس كانوا في اليوم اللي حصل فيه الحريق ده، أنا فاكر كانوا بيبكوا، كل الناس كانوا بيبكوا، وكل القنوات والفضائيات وغير الناس عمالين يتصلوا وبيبكوا. وإذا كانت المسألة توصل لكده، لا مش عايزين، الناس كانوا يقولوا كده في اليوم ده، إذا كان هتوصل لكده ما احناش عايزين، خلونا على ما احنا عليه. لا ده وصلت لما هو إيش؟ أكثر من ذلك، قتل النفوس المسلمة والجرأة على ذلك على أسوأ ما يكون. نسأل الله العفو والعافية. قال: ولذلك قول الله تعالى: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأنه يجرئ الناس على القتل. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها قيل أحياها بعدم الاجتراء على القتل، وقيل أحياها بالقصاص، أحياها بالقصاص كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الناس حتى مش عاجبها القصاص، الناس حتى مش عاجبها القصاص. يعني لما قبل الهوسة اللي احنا فيها دلوقتي، كان لسه ما كانش في الدوشة دي، لما كانت حصل بعض الأشياء التي فيها في أيام 25 يناير، حصل بعض الناس قتلوا، فكان برضو هو شيوخ الدعوة السلفية وفلان الشيخ الفلاني اللي عليه الحرب التي لم تكن على أبي جهل ولا أبي لهب من المسلمين، هو الذي قال، وشيوخ الدعوة السلفية هم الذين قالوا أيامها، قالوا لأجل حل هذه المشكلة، لأنه كان طبعا الشوارع مليانة، ينزل بتوع 6 إبريل من ناحية والإخوان المسلمين من ناحية التانية، ليه؟ القصاص القصاص القصاص، وكل يوم مظاهرات وولعة كل يوم في الشوارع، القصاص القصاص. طب حل المشكلة إيه يا جماعة؟ لا، احنا عايزين تحقيقات واسعة وتحقيقات تجيب اللي مش عارف واللي راح واللي جه. طلع بعض المشايخ قال كل الأمور ما ليس عليها بينات، كل الأمور ما فيهاش بينات، وكلمة ما فيهاش بينات عند اللي بيفهم شرع حاجة، وعند اللي للأسف مش فاهم حاجة تانية. عند اللي بيفهم شرع ما فيش بينات، يعني يعني ما عنديش بينة شرعية أدين بها الفاعل أو أدين بها في هذه القضية. اللي ما عندوش فهم للشرع ما فيش بينات، ضيعت دم الشهداء وراح دم الشهداء، وتطلع اللافتات كل يوم 6 إبريل والإخوان المسلمين، للأسف كل يوم تطلع مظاهرات في الشوارع، دم الشهيد دم الشهيد دم الشهيد. طب يا جماعة اللي ما فيهوش بينات ربنا سبحانه وتعالى نهى عن القصاص فيه، ما ينفعش قصاص بلا بين. طيب ايه الحل؟ ان احنا الحل الدولة تعطي كل انسان قتل لأهله يعني ولأوليائه تعطيهم ايش؟ ديته. يا خوانا يا اللي ضيعتوا دم الشهداء، حد فاكر ولا مش فاكر؟ ولا مش فاكرين انتم؟ حدش فاكر حاجة. انا اذكر الاخ عطية عبد السلام بتاع المعمورة لما قال كلمتين زي دول لبعض اهالي من قتل، يعني طلعوا راحوا واخدينها وراحين على الفضائيات، الشيخ السلفي الفلاني بيقول لنا دية، ومسكوا بقى القصة ويلي ضيعتوا دم الشهداء ويلي ويلي. طب فين دم الشهداء؟ راح فين؟ ها راح فين دم الشهداء؟ فين اللي قاتلوا راحوا فين؟ ولا حد مسك حاجة ولا حد عمل حاجة. لكن نسأل الله العفو والعافية، إذا خطبنا بالشرع لا مش عايزين، إحنا عايزين ما في أهوائنا وما في نفوسنا. نسأل الله العفو والعافية، إن لله وإن إليه راجعون. قال باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين، وهذه آية أخرى أيضا وردت في أهل الكتاب، وردت في أهل الكتاب يعني كانت في أهل الكتاب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ، أي لا يحل يعني ماذا؟ يعني إثبات إباحة دمه لا تكون إلا بهذه الأشياء المستثناة التي تأتي بعد ذلك، يعني إباحة دم هذا المسلم لا تكون إلا بمثل هذه الأشياء، إلا بمثل هذه الأشياء. قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال النفس بالنفس، النفس النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا فيه إثبات للإسلام بالشهادتين، فيه إثبات للإسلام بالشهادتين، وأن من نطق الشهادتين ثبت له الإيش؟ ثبت له حكم الإسلام، ثبت له حكم الإسلام. قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال: النفس بالنفس. هذه أول واحدة، النفس بالنفس، أي إذا قتل نفسا عامدا متعمدا، أي إذا قتل نفسا مسلمة عامدا متعمدا، فهذا يحل دمه، أي يقتل بها. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا فعليه القود، من قتل عمدا فعليه القود، فعليه القود يعني أن يقاد للقتل، أن يقاد للقتل. نعم. قال: النفس بالنفس والثيب بالثيب، والثيب بالثيب. الثيب بالثيب يعني إذا زنى الثيب فإنه يقتل، فإنه يقتل، يعني الثيب الزاني، وذلك لأن حد الثيب الزاني هو القتل، فهذه نفس مسلمة لكن تقتل، تقتل حدا، تقتل حدا. والمارق من الدين التارك للجماعة، والمارق من الدين التارك للجماعة. المارق من الدين يعني الذي يخرج من دين الإسلام، يخرج من دين الإسلام. المارق من الدين التارك للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين. والمقصود بجماعة المسلمين يعني الجماعة المسلمة بما هم عليه من الدين والملة، بما هم عليه من الدين والملة، فيترك ملة المسلمين ويترك المسلمين، يعني يترك جماعة المسلمين، يعني يترك أن يكون مع المسلمين، أن يترك أن يكون مع المسلمين، يرتد عن الإسلام، فهذا المرتد يحل دمه، يحل دمه. نعم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الردة سبب، سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع، الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع، يعني إذا ارتد فهي سبب لإباحة دمه بالإجماع، خلافا ل يعني من خرج يعني يقول في السنة الماضية ما فيش دليل على قتل المرتد، فيش دليل على قتل المرتد، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث استدل به الجمهور على مسألة قتل الإيش؟ المرتد، على مسألة قتل المرتد. ثم قال: باب من طلب دم امرئ بغير حق، باب من طلب دم امرئ بغير حق. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريقه، ليريق دمه. قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أي المراد أن هؤلاء هم أبغض أهل المعاصي، أن هؤلاء هم أبغض أهل المعاصي. نعم. قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام. ملحد في الحرم يعني الذي يبتعد عن الحق ويرتكب الباطل في الحرم، وإلا جزاك الله خير، جزاك الله خير، وإلا الإلحاد هو الميل عن الحق، الإلحاد هو الميل عن الحق، فالذي يميل عن الحق في الحرم جملة المعنى أن أي الذي يعصي الله عز وجل في الحرم، فهذا من أشد الناس بغضا من الله عز وجل. وبعض العلماء يوجهون ويقولون يقصد بها الكبائر، يقصد بها الكبائر، لأن الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالآية فيها يعني ما يشير أو مفهوم الآية أنه يكثر من فعل الإيش؟ الإلحاد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا يعني إشارة إلى الذنوب القبائح، الذنوب القبائح. وبعض العلماء قالوا أن الإكثار من المعاصي الصغيرة يكون في حكم الكبيرة. فجملة الكلام أن الذي يرتكب المحرمات في الحرم هذا داخل في هذا المعنى على تفصيل العلماء. فمنهم من يقول في الكبائر، ومنهم من يقول في عموم الذنوب، عموم الذنوب. وهذا لأن الحرم هذا بلاط السلطان، بلاط السلطان، يعني الله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض، لكن هذه البقعة على الخصوص هي أقدس بقعة، حيث أنه سبحانه وتعالى خصها بأحكام عن سائر بقاع الأرض، فهي كبلاط السلطان. فالسلطان في الدنيا هو الذي يسيطر على ممالك البلاد حكما، لكن أعظم بقعة لها حساسية في البلاد كلها هي قصر السلطان، قصر السلطان. فأنت مثلا إذا خالفت أمر السلطان في أي بقعة من البلاد، بخلاف ما إذا دخلت قصره وفي بلاطه وفي حضرته وترتكب هذا الفعل، هذا أقبح. ولذلك كان الذنب في البلد الحرام والمسجد الحرام أعظم من غيره. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، المبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، قال العلماء: من يريد بقاء سيرة الجاهلية وطريقة الجاهلية ويريد إشاعتها في مجتمعات المسلمين ونشرها في مجتمعات المسلمين، فهذا مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا شأن كثير من الناس، يريدون أن يأخذوا الناس أو يردوا الناس إلى حكم الجاهلية والعياذ بالله، الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم إلى أحكام البشر، الفحش، التبرج، العري، الذنوب بنواحيها كلها. هناك كثير من الناس مبتغ لسنة الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية. الإعلام وغير الإعلام هذا الذي يدعو إلى سنن الجاهلية والعياذ بالله، فهذا من أبغض الناس عند الله عز وجل. قال: ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. مطلب دم امرئ مسلم بغير حق، أي الذي يبالغ في طلبه، الذي يبالغ في طلبه، يعني هو يريد أن يقتل إنسانا مسلما، فمثلا هذا الإنسان المسلم يأتي من يقول له لا أو نحو ذلك ويهدئه، يصر على ذلك، أو أنه يريد قتل نفس مسلمة فتغيب عنه هذه النفس فيظل عازما على ذلك ومصر على ذلك، وكلما امتنعت الأسباب على أن يصل إلى النفس المسلمة هذه هو لا يزال يصر. فالمطلب لدم المسلم بغير حق هذا الذي يغالي في السعي في قتل النفس المسلمة، فهذا من أبغض الناس عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم قال: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. باب من أخذ حقه أو اقتص دون سلطان أو دون السلطان. البخاري رحمه الله يبوب بمسألة، وما المقصود بها؟ هل يجوز للمسلم أن يأخذ حقه أو يقتص من غيره دون إذن السلطان؟ دون إذن السلطان يعني قتل وليه قاتل، قتل وليه قاتل وبانت البينة فذهب فقتله، فذهب هو فقتله، اقتص هو بنفسه، هل هذا يجوز مثلا؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. لو اطلع في بيتك أحد يعني نظر عليك من أي مكان، يعني ثقب أو نحو ذلك في بيتك فنظر عليك، أو اطلع عليك من مكان في بيتك وأنت لم تأذن له في ذلك، هذا لو فقأت عينه بشيء هذا هدر، لا جناح عليك، لا حرج عليك، لا إثم عليك، وليس له دية، وليس له دية. وإلا فكما جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر رجل من صير باب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت لفقأت عينك. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع رجل على بيته من صير الباب أو كلمة نحوها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مدره أو مشقص أو مشاقص حاجة حديدية يعني، فقال اذهب وإلا فقأت عينك أو كما جاء في الحديث. فهذا الحديث برواياته استدل به العلماء ابتداء على أن من نظر عليك من نظر إليك من صير أو ثقب أو نحو ذلك في بيتك من غير إذنك ففقأت عينه فهذا هدر، هذا هدر يعني لا دية له، لا دية له. ظاهر تبويب البخاري ماذا؟ ها ظاهر تبويب البخاري ماذا؟ ماذا فهمتم من تبويب البخاري؟ أنه يجوز ذلك، أنه يجوز ذلك بدليل أن هذا الرجل الذي اعتدى النبي صلى الله عليه وسلم أباح لكل إنسان إذا كان هذا الحال أن يقتص لنفسه منه وأن يهدر عينه إذا شاء. وطبعا الحديث مش معناه أن هذا على الوجوب، مش معناه أن هذا على الإيش الوجوب، وإلا مثلا لو أنني رأيت رجلا ينظر علي من ثقب بيتي فوجدت أن الأمر لا يعني ما جرحش، ما حصلش يعني الحمد لله، يعني اعتداء على عورات أو نحو ذلك، اضطراء على عورات، خلاص أحذره وأقول له أنت كنت ممكن أفقأ عينك لكن أنا تركت لأن كذا أو كذا. فلا يشترط فقء العين لكن يجوز ذلك، يجوز ذلك. لكن هذه المسألة في الحقيقة أيضا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء من جهة ماذا؟ إنه هل يجوز أن يقتص لنفسه أو يأخذ حقه لنفسه في الدم خصوصا أم لا؟ جملة كلام العلماء أنه لا يجوز له في الدماء، لا يجوز له في الإيش؟ في الدماء، وأن الدماء يقتص فيها الإيش؟ السلطان، هو الذي يقيم الحدود ويقتص. أما عامة الناس لا، لأنه ستكون إيش؟ فوضى، ستكون فوضى عند ذلك، ولذلك لا يقتص الناس من بعضهم. أما في الأموال، أما في الأموال فيجوز له أن يأخذ حقه بنفسه إن جحد من أخذ ماله حقه ولا بينه، ولا بينه، يجوز له ذلك. صورة ذلك في مثال، مثلا إنسان أنا أعطيت مال مثلا وعلى أن يرده إلي في يوم كذا أو نحو ذلك بلا بينة، يعني لا كتبنا ورق ولا شيء ولا، فجاء وقت الطلب جئت أطلب، قال مالك عندي حاجة، مالك عندي شيء، طب أنا ليه عندك كذا؟ لا مالك عندي شيء. فهذا الإنسان يسمى ماذا؟ جاحد للحق. فهذا الإنسان يجوز لي أن آخذ مالي منه بنفسي إن استطعت ذلك. على سبيل المثال كأن أجد مالا له في مكان من الأماكن، فيجوز أن آخذ هذا المال الذي له لأستوفي به إيش حقي، أو لأستوفي منه حقي، آخذ منه حقي. لو كان المال ده أكتر من حقي آخذ اللي على قدر حقي ورد الباقي، أو إن كان أقل آخذ ما استطعت من ماله. وهذا هذه المسألة يسميها العلماء الظفر بالحق، إنه ظفر بحقه من جاحد. لكن في الدم في الدماء لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا السلطان، لأنها ستكون فوضى. نعم. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى قال اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان، على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان، يعني من غير إذن الإيش السلطان. ثم قال باب دية الأصابع. باب دية الأصابع. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، الخنصر والإبهام. هذه وهذه سواء يعني ماذا؟ يعني في الدية، يعني في الدية. ولذلك البخاري بواب قال باب دية الأصابع، باب دية الأصابع، فهذه وهذه سواء في الدية. يعني كما جاء في رواية أخرى قال هذه وهذه سواء عشر عشر عشر عشر، يعني هذه لها عشر من الإبل وهذه لها عشر من الإبل، لأن الدية العامة كلها أو الدية عموما الدية الكاملة الدية الكاملة كم؟ مئة من الإبل، فهذه لها عشر وهذه لها عشر. ولذلك دية الأصبع عشر، دية الأصبع عشر، دية العشر أصابع دية كاملة. يعني لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فقطع أصابعه فهذه دية كاملة، دية كاملة. الرجل نفس الكلام، العين العين الواحدة نصف دية، العينين دية كاملة. الأذن نصف دية، الأذنين دية كاملة، وهكذا. قال باب دية الأصابع. نعم، أي كل شيء مفرد فالدية فيه كاملة. لو قطع لسانه دية كاملة، دية كاملة، وهكذا. قال باب دية الأصابع. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. إيش معنى الخنصر والإبهام؟ لأن الإبهام أقوى وأكثر عملا من الإيش من الخنصر. الإبهام ده كثير يعني تضغط به تمسك به ونحو ذلك، تتحكم في الأشياء به ونحو ذلك، هذا عمله أكثر من سائر الأصابع ربما كلها. ولذلك الخنصر عملها أضعف من سائر الأصابع، ومع ذلك هذه أصبع وهذه أصبع. قال باب دية الأصابع. قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر الخنصر والإبهام. نقف على باب أو كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.